السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب السادس من المستوى الثاني من برنامج أصول العلم في سنته الخامسة 37,400 و38,400 وهو كتاب الغرر من موقوف الأثر لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي، وقد انتهى بنا البيان إلى قوله الغرة التاسعة. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قلتم وفقكم الله تعالى في كتابكم الغرر من موقوف الأثر، الغرة التاسعة، عن عتبة بن غزوان رضي الله عنه أنه قال: إن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. رواه مسلم، وله عنده تتمة مرفوعة وروي مع تتمة وموقوفة، مرفوعة وموقوفة. أحسن الله إليكم. رواه مسلم، وله عنده تتمة مرفوعة وموقوفة، وروي مع تتمته مرفوعا ولا يثبت. وعتبة بن غزوان هو عتبة بن غزوان بن جابر المازني، حليف بني عبد شمس أو بني نوفل، يكنى أبا عبد الله، توفي سنة 17، ويقال بعدها بطريق البصرة وافدا إلى المدينة. ذكر المصنف وفقه الله الغرة التاسعة من الغرر الأربعين عن الصحابة المجلين، وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن عتبة بن غزوان رضي الله عنه أنه قال: إن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء. الحديث، وله عنده تتمة مرفوعة وموقوفة، فإنه ذكر هذا الكلام ثم ذكر شيئا مرفوعا ثم ذكر بعده كلاما من كلامه موقوفا عليه. وروي هذا الحديث مع تتمته مرفوعا، أي مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يثبت. وقوله قد آذنت بصرم، أي أعلمت بانقطاع، أي أعلمت بانقطاع. وقوله حذاء، أي سريعة في الإدبار. وقوله إلا صبابة كصبابة الإناء، أي بقية كالسور الباقي في قعر الإناء، كالسور الباقي في قعر الإناء من طعام أو شراب. وقوله يتصابها صاحبها، أي يهريقها صبا لإخراجها، أي يهريقها صبا لإخراجها. وفي الأثر الأمر بالزهد في الدنيا، لأنها فانية غير باقية. وتقدم أن حقيقة الزهد شرعا هي إيش؟ هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، ذكر معناه ابن تيمية الحفيد، وفيه الاستعداد للآخرة، لأننا منتقلون إليها، وهي دار البقاء التي لا زوال بعدها. وفيه الحث على التزود بالأعمال الصالحة، وفيه الحث على التزود بالأعمال الصالحة في قوله: فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، أي من الأعمال الصالحة، بأن تلازموها حتى يختم لكم بالموت عليها. وعتبة بن غزوان قائل هذا الأثر هو كما قال المصنف عتبة بن غزوان بن جابر المازني حليف بني عبد شمس أو بني نوفل، يكنى أبا عبد الله، توفي سنة 17 ويقال بعدها في طريق البصرة وافدا إلى المدينة. وقوله حليف بني عبد شمس أو بني نوفل أي معاقد هذين البطنين، أي معاقد هذين البطنين على النصرة، فكان بينه وبين بني عبد شمس أو بني نوفل وهما بطنان من قريش معاقدة وعهد على النصرة. ويسمى هذا ولاء ايش؟ ولاء حلف، ولاء حلف. فقد يقع ذكر احد من العرب منسوبا الى قبيله من قبائلهم ثم يقال مولى بني فلان، كعتبة بن غزوان، فإنه يقال فيه عتبة بن غزوان بن جابر المازني مولى بني عبد شمس، أي مولاهم في إيش؟ حلفا في النصرة، مولاهم حلفا في النصرة. وقوله وافدا إلى المدينة أي قادما إليها، فمات في طريق السفر رضي الله عنه ورحمه. نعم. أحسن الله إليكم. الغرة العاشرة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: اجلس بنا نؤمن ساعة، قال يعني نذكر الله. رواه أحمد في الإيمان وابن أبي شيبة فيه وفي المصنف واللفظ له، وإسناده صحيح، وعلقه البخاري مجزوما به. ومعاذ بن جبل هو معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري الخزرجي، يكنى أبا عبد الرحمن ويلقب بإبراهيم هذه الأمة، توفي سنة 18 بشرقي غور بيسان في الأردن من بلاد الشام. ذكر المصنف وفقه الله الغرة العاشرة من الغرر الأربعين عن الصحابة المجلين، وهو ما رواه أحمد في الإيمان وابن أبي شيبة فيه وفي المصنف واللفظ له بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني نذكر الله. وعلقه البخاري مجزوما به. والمعلق في اصطلاح المحدثين هو ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف راو أو أكثر، ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف راو أو أكثر. فإذا سقط شيخ المصنف أو شيخه وشيخ شيخه أو هما فمن فوقهما سمي هذا معلقا. ومعنى قولهم عند ذكر تعليق البخاري مجزوما به أي بصيغة تدل على القطع، أي بصيغة تدل على القطع، كقوله قال أو ذكر ونحوهما. وقيد المصنف العزو لأحمد وابن أبي شيبة بكتاب الإيمان لأن إطلاقهما يراد به غيره، فإطلاق العزو لأحمد يراد به المسند، وإطلاق العزو لابن أبي شيبة يراد به المصنف. والحديث المذكور مروي عند الثاني في مصنفه وفي كتاب الإيمان. وقوله واللفظ له أي لابن أبي شيبة، وقوله واللفظ له أي لابن أبي شيبة. وهذه من مسالك المصنفين عند العزو إلى جماعة، يكون بعضهم أشهر من بعض، وهذه طريقة المصنفين عند العزو إلى جماعة، يكون بعضهم أشهر من بعض، ويكون اللفظ المراد عند غير المشهور، ويكون اللفظ المراد عند غير المشهور، كحديث يعزى إلى البخاري ومسلم ثم يقال وأحمد واللفظ له، فيكون تقييد اللفظ لأحمد مبينا موجب ذكره مع الصحيحين، فإن الأصل أن العزو إلى الصحيحين مغن عن العزو إلى سواهما، ذكره الدمياطي في مقدمة المتجر الرابع. فإذا ذكر غيرهما معهما فإنه لمقصد حسن، كأن يكون اللفظ المراد عند غيرهما فيعزى الحديث إليهما مع غيرهما ويقال واللفظ له. وآكد ما يكون ابتغاء اللفظ عند كون الحكم الشرعي مقيدا به، وآكد ما يكون ابتغاء اللفظ عند كون الحكم الشرعي مقيدا به، فاستفادة حكم شرعي من حديث ما باللفظ إلى بالنظر إلى لفظ معين يوجب التقييد، يوجب التقييد. فإذا سيق حديث استنبط منه حكم، وهذا الاستنباط من لفظ من ألفاظ الحديث دون غيره احتيج إلى التقييد به. وفي الحديث وفي الأثر المذكور بيان افتقار العبد إلى رعاية إيمانه وملاحظته، بيان افتقار العبد إلى رعاية إيمانه وملاحظته، فإن دين العبد أعظم ما عليه وهو أجدر بالعناية وأحق بالتفقد والرعاية، وفيه أن الإيمان يزيد وينقص، فقوله نؤمن ساعة هو خبر عن قوم مؤمنين، هو خبر عن قوم مؤمنين، فلا يراد طلبهم تحصيل أصل الإيمان، فلا يراد طلبهم تحصيل أصل الإيمان، بل مرادهم طلب الزيادة عليه. فقول مؤمن لمؤمن اجلس بنا نؤمن ساعة أي نزدد إيمانا، أي نزدد إيمانا. ومن أصول أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، قال تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال والذين اهتدوا زادهم إيمانا في آيات أخرى. والذين اهتدوا زادهم هدى. وقال تعالى ويزيد الله الذين آمنوا إيمانا. وقال تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم في آيات أخرى فيها بيان أن الإيمان يزيد وهو كما يزيد ينقص على ما هو مبين في مطولات الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة. وفيه أن منفعة العبد بالذكر تكون مع جمع القلب فإذا جمع العبد قلبه مخلصا له من الإرادات المزاحمة فإن قلبه يقوى منتفعا بالذكر، فذاكر الله مع حضور قلبه أعظم انتفاعا من ذاكر الله بلا حضور قلب. فقوله اجلس إشارة إلى طلب جمع القلب لاختصاص الجمع بالجلوس فإن من أشرف ذكر الله القراءة في الصلاة حال القيام فذكر الجلوس يراد به جمع القلب. فالعبد حال الصلاة يمكنه جمع قلبه قائما أو قاعدا أو راكعا أو ساجدا، فإذا أمكنه بحال من الأحوال جمع القلب حصل المقصود من ذكر الله. وفيه الإعلام بأن ذكر الله من أعظم أسباب زيادة الإيمان فإن ذاكر الله تعظم صلته به فيقوى إيمانه، إذ حقيقة الذكر شرعا إذ حقيقة ذكر الله شرعا هو حضور الله وإعظامه في القلب واللسان أو أحدهما، حضور الله أو إعظامه في القلب واللسان أو هما معا. وفيه حاجة النفس إلى تلذيعها بأنواع المرققات وتعاهدها بذلك فإن النفس مجبولة على الظلم والجهل وهي تعافس أغراض الدنيا من زوج وولد ومال، فمما يردها إلى رشدها ويقيها شرها ذكر الله سبحانه وتعالى. وإذا غفل العبد عن تعاهد نفسه بما يرققها وينبهها من غفلتها استولت تلك الغفلة على قلبه فأخرجته من حال حسنة إلى حال سيئة، ومن جملة ذلك الإيغال في العلم دون تيقظ العبد إلى الرقائق التي تذهب قسوة العلم عن قلبه. قال أبو الفرج ابن الجوزي في فصل من كلامه في صيد خاطره: تأملت العلم والميل إليه والتشاغل به، فإذا هو يقوي القلب قوة تميل به إلى نوع قساوة، فإني أسمع الحديث أرجو أن أرويه وأبتدئ فإني أسمع الحديث أرجو أن أرويه وأبتدئ بالتصنيف أرجو أن أتمه، ولولا قسوة القلب وطول الأمل لما وقع ذلك. ثم قال بعد كلام: فوجدت أن الكمال هو التشاغل بالعلم مع تلذيع النفس بأنواع المرققات تلذيعاً لا يخرجها عن كمال التشاغل بالعلم. انتهى كلامه بلفظه أو قريباً منه بمعناه. وفيه المعونة على الطاعة والصحبة فيها، المعونة على الطاعة والصحبة فيها، فإن المرء قد يعجز عن إصلاح نفسه بنفسه فيفتقر إلى من يعينه على إصلاح تلك النفس فيصحبه لأجل هذا. ومن مدح الصحبة أن تكون لتحصيل المنافع الدينية، ومن مدح الصحبة أن تكون لتحصيل المنافع الدينية، فهي أنفع ما تعقد عليه المعاشرة بين الناس بأن يتخذ بعضهم بعضا أصحابا يبتغون تقوية أنفسهم على الطاعات. ومن أعظمها الصحبة في العلم، فإنها تقوية للنفس بمقارنة غيرها على الورود على ميراث النبوة والانتفاع به. وقائل هذا الأثر معاذ بن جبل، هو كما قال المصنف معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري الخزرجي، يكنى أبا عبد الرحمن ويلقب بإبراهيم هذه الأمة، توفي سنة 18 بشرقي غور بيسان في الأردن من بلاد الشام. قوله الأنصاري الخزرجي تقدم أنهما نسبتان تكون إحداهما إلى القبيلة وهي الأنصار، وتكون الأخرى إلى بطن منها وهم الخزرج. فالأنصار بطنان هما الأوس والخزرج. وقوله ويلقب بإبراهيم هذه الأمة أي يشبه فيها بإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، أي يشبه فيها بإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. ومن الألقاب الجارية تلقيب أحد بكونه المسمى باسم كذا أو المتصف بصفة كذا في هذه الأمة، وهي تارة تكون لمحاذاة أحد سبق أو لكونه المقدم في هذه الأمة، كقولهم معاذ بن جبل إبراهيم هذه الأمة، وقولهم جرير بن عبد الله البجلي يوسف هذه الأمة، وقولهم أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة، وقولهم أبو الدرداء الأنصاري حكيم هذه الأمة. فاللقبان الأولان فيهما محاذاة للأولين بإبراهيم ويوسف عليهما الصلاة والسلام، واللقبان الأخيران فيهما ذكر أن المقدم في صفة الأمانة والحكمة هما المسميان آخرا، وهما أبو عبيدة وأبو الدرداء رضي الله عنهما. وقوله الأردن في بلاد الشام هي بتشديد النون وتخفيفها من طرائق العرب في المشدد، لكن المشهور هو التشديد. نعم. أحسن الله إليكم. الغرة الحادية عشرة. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: لما سأله مسروق بن الأجدع عن مسألة: يا ابن أخي، أكان هذا؟ قال: لا. قال: فأجمنا حتى يكون، فإذا كان اجتهدنا لك رأينا. رواه ابن سعد وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وإسناده صحيح. وأبي بن كعب هو أبي بن كعب بن قيس الأنصاري الخزرجي، يكنى أبا المنذر وأبا الطفيل، ويلقب بسيد القراء. توفي سنة 19، وقيل سنة 32، وقيل غير ذلك بالمدينة. ذكر المصنف وفقه الله الغرة الحادية عشرة من الغرر الأربعين عن الصحابة المجلين، وهو ما رواه ابن سعد وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله بإسناد صحيح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: لما سأله مسروق بن الأجدع عن مسألة: يا ابن أخي، أكان هذا؟ قال: لا. قال: فأجمنا حتى يكون. الحديث رواه ابن سعد، وإطلاق العزو إليه يراد به كتاب الطبقات، وإطلاق العزو إليه يراد به كتاب الطبقات. وقيد المصنف العزو لابن عبد البر بقوله في جامع بيان العلم وفضله، لأن إطلاق العزو لابن عبد البر يراد به إيش؟ كتابه التمهيد، وهو شرحه الكبير على الموطأ. وقوله فأجمنا أي أرحنا، وقوله فأجمنا أي أرحنا. وفي الأثر لم السؤال عما لم يقع، وفي الأثر ذم السؤال عما لم يقع. فمن مقبوح السؤالات السؤال عما لم يقع، فإن فيه مفاسد جمة. فمن تلك المفاسد ترك الاشتغال بما هو واقع مطلوب من العبد، ترك الاشتغال بما هو واقع مطلوب من العبد، فإن ذمة العبد مشغولة بأمر الشرع ونهيه، فإن ذمة العبد مشغولة بأمر الشرع ونهيه. وطلب السؤال عما لم يقع يورث العبد ترك الاشتغال بما علق بذمته. ومنها تحميل النفس ما لم تحمل، فإننا لما خوطبنا بالأمر والنهي الشرعيين كان هذا هو حقيقة العبادة التي خلقنا لأجلها. فإذا طلب العبد ما لم يقع كان من ابتغاء تحميل نفسه ما لم تحمل، فهو كسائر يسير في طريق مسافرا يبتغي قطع طريقه، فرأى حجرا ثقيلا على قارعة الطريق فأخذه فحمله، فإن سؤال العبد عما

العلماء حفاظ. نعم نعم تفضل. والقراء في عرف السلف هم غالبا الجامعون بين العلم والعمل. والقراء في عرف السلف هم غالبا الجامعون بين العلم والعمل، وتقدم بيان هذا في شرح كتاب التوحيد. وين؟ ها؟ باب من هزل شيء في القرآن والسنة. نعم، فيه حديث ابن عمر: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، لكن لم نذكر هذا فيه. هذه فيه اللفظة بس ما ذكرنا فيه. أحسنت. وين؟ في أي باب؟ حديث حذيفة في فضل الإسلام: يا معشر القراء استقيموا، إيش؟ فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا. الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. الغرة الثانية عشرة: عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه قال: ما ليلة تهدى إلي فيها عروس أنا لها محب أو أبشر فيها بغلام بأحب إلي من ليلة شديدة الجليد في سرية من المهاجرين أصبح بها العدو. رواه أحمد في فضائل الصحابة وابن أبي شيبة وأبو يعلى الموصلي، وإسناده صحيح. وخالد بن الوليد هو خالد بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي، يكنى أبا سليمان ويلقب بسيف الله، توفي سنة 21 بحمص. ذكر المصنف وفقه الله الغرة الثانية عشرة من الغرر الأربعين عن الصحابة المجلين، وهو ما رواه أحمد في فضائل الصحابة وابن أبي شيبة وأبو يعلى الموصلي بإسناد صحيح عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه قال: ما ليلة تهدى إلي فيها عروس أنا لها محب. الحديث. وقيد المصنف عزوه إلى أحمد بكونه في فضائل الصحابة، لأن إطلاق العزو إليه كما تقدم يراد به المسند، فإذا كان في كتاب آخر من كتبه لزم تقييده به. وإطلاق العزو لابن أبي شيبة هو في المصنف كما تقدم، وأما إطلاق العزو لأبي يعلى الموصلي فيراد به كتابه المسند. وقوله شديدة الجليد أي شديدة البرد بنزول الثلج فيها، أي شديدة البرد بنزول الثلج فيها. وفي الأثر تعظيم محبة الجهاد، وفي الأثر تعظيم محبة الجهاد، لأنه من أفضل الأعمال الدينية، لأنه من أفضل الأعمال الدينية. وصدر هذا التعظيم عمن عرف به، فإن خالدا رضي الله عنه كان من أمراء الجيوش والسرايا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وقد جعل خالد الليلة التي يصبح فيها بجهاد عدو للمسلمين أحب إليه من أغراض من الدنيا المعظمة في نفوس الخلق، كالدخول بعروس يتزوجها، أو البشارة بغلام يولد له، فجعل ليلة من ليالي الجهاد أحب إليه من هاتين المسرتين المتعلقتين بأغراض الدنيا. وقد عظم رحمه الله تلك الحالة من الجهاد بأمور أربعة أحدها وقوع المرابطة في الليل، وهي أشد من المرابطة في النهار، وثانيها كون تلك الليلة شديدة البرد بنزول الثلج فيها، وثالثها كونه حينئذ مرابطا في سرية من المهاجرين وهم أضعف تعلقا بالدنيا من غيرهم فنفوسهم متشوقة إلى الجهاد مبتغية له مع هوانهم على الناس فإن الجاري في عادة الناس أن الوارد على بلد أقل رتبة عندهم من أهله ورابعها أنه يصبح العدو في تلك الليلة، فهو ينتظر الليل مرابطا مبتغيا الغارة في الصباح، فيعلوه من الهم الشديد ما يعلوه، فمع شدة تلك الحال المعظمة بهذه الأمور الأربعة جعل تلك الحالة مع شدتها أحب إليه من حال يرغب فيها جمهور الخلق إذا أصابوا أغراضا معظمة من أغراض الدنيا، كالدخول بعروس أو البشارة بغلام، مما يدل على شدة محبته الجهاد وتعظيمه له، لأنه من الأعمال الصالحة. وهو مقتف في هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا فهذا الخبر منه صلى الله عليه وسلم يدل على حال المؤمنين أنهم متشوقون إلى الجهاد راغبون فيه، لأنه من أفضل الأعمال الصالحة. ولذا كان القعود عنه من خصال المنافقين، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات ولم يغزو أو يحدث نفسه بالجهاد مات على شعبة من النفاق، لأن من خصال المنافقين الرغبة عن الجهاد، كما أن من خصال المؤمنين الرغبة في الجهاد، لما في الجهاد من بذل النفس والنفيس تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه يبلغ من شوق العبد إلى ربه أن يريق دمه تقربا إليه وينفق ماله محبة لما يحبه الله سبحانه وتعالى من الجهاد في سبيله. فهذه حال المؤمنين، ومن قدم محبة أغراض الدنيا وأعراضها على محبة الجهاد كان من المتوعدين، كما قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، حتى قال: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فمحبة الجهاد من خصال المؤمنين، والمحبوب من الجهاد هو ما أحبه الله، فليس كل قتال يكون مندرجا في محبة الجهاد حتى يكون قتالا يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أحب الجهاد الذي أحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كان على شعبة من الإيمان. وخالد بن الوليد قائد هذا الأثر هو خالد بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي، يكنى أبا سليمان ويلقى بسيف الله، توفي سنة 22 بحمص. وقوله القرشي المخزومي تقدم أن هذه نسبة للقبيلة الأعلى وهي قريش، والبطن الأدنى وهم من؟ بنو مخزوم، وهم بنو مخزوم. وقوله ويلقب بسيف الله أي يعرف بذلك، وهو لقب لا يختص به لكنه غلب عليه. ففي خبر بعث زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذكر موتهم، وهو في الصحيح: فأخذها سيف من سيوف الله، يعني خالد بن الوليد، فخالد رضي الله عنه سيف من سيوف الله ولا يختص بهذا، لكنه غلب عليه هذا اللقب دون غيره. نعم. أحسن الله إليكم. الغرة 13 عن أبي الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله. رواه الطبراني وإسناده صحيح، وعلق البخاري الجملة الثانية مجزوما بها وروي مرفوعا ولا يثبت. وعبد الله بن مسعود هو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذري، حليف بني زهرة، يكنى أبا عبد الرحمن ويلقب بصاحب النعلين والسواك والمطهرة، توفي سنة 32 أو في التي بعدها بالمدينة. ذكر المصنف وفقه الله الغرة 13 من الغرة 40 عن الصحابة المجلين، وهو ما رواه الطبراني بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله. وعلق البخاري الجملة الثانية مجزوما بها وروي مرفوعا أي مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت من كلامه. وفي الأثر بيان أن الإيمان ذو شعب، وفي الأثر بيان أن الإيمان ذو شعب أي خصال، فشعب الإيمان خصاله وأجزاؤه الجامعة له، فشعب الإيمان خصاله وأجزاؤه الجامعة له. وفيه أن الصبر واليقين من شعب الإيمان، أن الصبر واليقين من شعب الإيمان. وفيه أن العمل من الإيمان، وفيه أن العمل من الإيمان. وفيه تفاوت مراتب الأعمال، تفاوت مراتب الأعمال واختلاف قدرها في الإيمان، واختلاف قدرها في الإيمان. وفيه أن الإيمان يزيد وينقص، وفيه أن الإيمان يزيد وينقص. فمنه، فمن العمل ما يبلغ العبد نصفه، ومن العمل ما يبلغ العبد تمامه، فمن العمل ما يبلغ العبد نصفه، ومنه ما يبلغ العبد تمامه. وفيه أن اليقين أعظم من الصبر، أن اليقين أعظم من الصبر، فإنه جعل اليقين الإيمان كله، وجعل الصبر نصفه. وفيه أن اليقين هو الإيمان كله. وأحسن ما قيل في معنى هذا ما ذكره ابن رجب وابن حجر كلاهما في فتح الباري، أن أصل الإيمان هو اليقين، فإذا أيقن القلب انبعثت الجوارح إلى العمل، فإذا أيقن القلب انبعثت الجوارح إلى العمل. وفيه أن الصبر نصف الإيمان، وفيه أن الصبر نصف الإيمان، لأن الإيمان يدور على صبر وشكر، لأن الإيمان يدور على صبر وشكر، فيكون الصبر نصفه. ذكره ابن القيم في زاد المعاد، وأطال فيه القول في عدة الصابرين ذاكرا أقوالا عدة، أحسنها هو ما قصر عليه القول في زاد المعاد من كون الإيمان يكون صبرا وشكرا، فيقع الصبر من الإيمان موقع نصفه. وعبد الله بن مسعود قائل هذا الأثر هو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي حليف بني زهرة يكنى أبا عبد الرحمن ويلقب بصاحب النعلين والسواك والمطهرة، توفي سنة 32 أو في التي بعدها بالمدينة. وقوله ابن غافل هو بالغين المعجمة والفاء، هو بالغين المعجمة والفاء، ويتصحف فيقع عاقل، فيتصحف فيقع عاقل، والصواب هو المذكور هنا. وقوله حليف بني سهرة أي معاقدهم على المناصرة، أي معاقدهم على المناصرة. فهو من هذين إحدى قبائل الحجاز، وكانت قريش سيدة الحجاز، فكان أفراد من القبائل الحجازية يعاقدونها، منهم ابن مسعود. وقوله ويلقب بصاحب النعلين والسواك والمطهرة، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان القائم على خدمته في نعليه وسواكه ومطهرته. والمطهرة آنية الوضوء، والمطهرة آنية الوضوء التي كان يجعل فيها الماء فيتطهر به النبي صلى الله عليه وسلم متوضئا. نعم. أحسن الله إليكم. الغرة الرابعة عشرة، عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: إنما يهلك هذه الأمة نقضها عهودها. رواه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح. وسلمان الفارسي هو سلمان بن بودخشان بن مرسلان الفارسي، يكنى أبا عبد الله ويلقب بسلمان الخير وسلمان بن الإسلام وسابق الفرس، توفي سنة 34 بالمدائن. ذكر المصنف وفقه الله الغرة الرابعة عشرة من الغرر الأربعين عن الصحابة المجلين، وهو ما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: إنما يهلك هذه الأمة نقضها عهودها. وفي الأثر التحذير من الهلاك، بالوقوع في الشر، وفيه أن من الأعمال ما يوجب هلاكا، فيخسر العبد الخسران المبين بعمل أتاه، وفيه أن من المهلكات نقض العهود، لأن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أمرا بالوفاء بالعهود، فإذا خالف العبد أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هلك. وفيه تحريم نقض العهود، فمن عهد أحدا على شيء حرم عليه أن ينقض عهده إلا أن يتراجعا بينهما، فإذا تراجعا فاصطلحا على حل ما تعاهد عليه كان هذا من الجائز في أحوال الخلق. وأما المبادرة إلى نكث العهد بنقضه دون النبذ إلى صاحبه من قبل فهذا محرم أشد التحريم. وسلمان الفارسي قائل هذا الأثر هو كما قال المصنف سلمان ابن بودخشان ابن مرسلان الفارسي، يكنى أبا عبد الله ويلقب بسلمان الخير وسلمان ابن الإسلام وسابق الفرس، توفي سنة 34 بالمدائن. وقوله ويلقب بسلمان الخير وسلمان ابن الإسلام وسابق الروم وسابق الفرس، أي يعرف بهذه الألقاب فهو ذو ألقاب. وقوله سابق الفرس أي المتقدم عليهم، والسابقون من أهل الإسلام من الأمم الأخرى غير العرب هم الذين سبقوا بإسلامهم، فسلمان سبق الفرس فكان أول من أسلم منهم، وبلال سبق الحبشة فكان أول من أسلم منه، وصهيب سبق الروم فكان أول من أسلم منهم، فبلال رضي الله عنه سابق الحبشة، وسلمان رضي الله عنه سابق الفرس، وصهيب رضي الله عنه سابق الروم. أحسن الله إليكم. الغرة الخامسة عشرة عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: لا أؤم رجلين ولا أتأمر عليهما. رواه أحمد في الزهد وإسناده صحيح. وأبو طلحة الأنصاري هو زيد بن سهل بن الأسود الأنصاري خزرجي مشهور بكنيته، توفي سنة 34 غازيا في بحر الروم المعروف اليوم بالبحر الأبيض المتوسط، ودفن في جزيرة منه وقيل بالمدينة، وهو أشهر والأول أصح. ذكر المصنف وفقه الله الغرة الخامسة عشرة من الغرر الأربعين عن الأئمة عن الصحابة المجلين، وهو ما رواه أحمد في الزهد بإسناد صحيح عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: لا أم رجلين ولا أتأمر عليهما. وروي عن ابن عمر قريبا منه أنه كان يقول: لا أقضي بين اثنين ولا أم رجلين، لا أقضي بين اثنين ولا أم رجلين. رواه أحمد في مسنده بإسناد فيه ضعف. وفي الأثر التحذير من طلب الرئاسة، التحذير من طلب الرئاسة والحث على تجافيها والبعد عنها، والحث على تجافيها والبعد عنها لما يورثه طلبها من أنواع الشرور العاجلة والآجلة، لما يورثه طلبها من أنواع الشرور العاجلة والآجلة. وفيه تعظيم قدر الإمامة في الصلاة، تعظيم قدر الإمامة في الصلاة، فهي مما يبتغى عادة، فمن خاف الله سبحانه وتعالى لم يهن عليه أن يتقدم فيها مع فقد آلتها، فإن الإمام يحمل صلاة الناس ويكفلها. فعند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن، فمن صلى بقوم ضمن عليهم ما في صلاتهم من النقص، فإن كان عاجزا عن الضمان فأنى له الأمان. وكان كثير من أهل العلم والزهد والصلاح يهابون أمر الإمامة في الصلاة ويتخوفونها لثقل ما يتحمله العبد من ضمان صلاة الناس عليهم. وفيه تعظيم قدر الإمارة، وفيه تعظيم قدر الإمارة والتشديد فيها، وأن من احتملها فقد احتمل أمرا عظيما، وأن من احتملها فقد احتمل أمرا عظيما. يثقل على العبد عند الله وعند خلقه، يثقل على العبد عند الله وعند خلقه، فإن الله سائله عما استرعاه، وإن الخلق مخاصمون له. فعادة الناس أنهم يراغمون أمراءهم وينافسونهم ويزاحمونهم ولا يكادون يقبلون منهم إلا بمشقة وشدة، فلا يفرح بالإمارة عاقل. وفيه بيان ثقل أمانة الاقتداء، بيان ثقل أمانة الاقتداء، وأن من صار رأسا يقتدى به وجب عليه ملاحظة ذلك، وأن من صار رأسا يقتدى به وجب عليه ملاحظة ذلك، فإنه يسع العبد في حال لم يكن فيها قدوة ما لا يسعه لما اقتدى به الناس، وهذا في كلام السلف كثير، فإنهم كانوا يتوسعون في أشياء فلما صاروا قدوة يتبعون من الناس تحفظوا منها وامتنعوا عنها لئلا يخدش دين الخلق أو تفسد دنياهم. وفيه أن هضم النفس وخفضها من علامات الإيمان والعقل، أن خفض النفس وهضمها من علامات الإيمان والعقل، فإن المؤمن بالله سبحانه وتعالى يعظمه ما عظمه الله من التواضع ويبغض ما أبغضه الله من الكبر، والعقل يدعو إلى ذلك، فإن العاقل يعرف أنه مهما بلغ كمالا فإن فيه نقصا، وإن خفي على الناس فهو به أدرى، فمن عرف أنه ناقص قبح به أن يجعل نفسه كاملا، ومن أنزل نفسه منزلة الكمال استحق الإهمال، فأولئك المترفعون على الخلق المتكبرون عليهم الظانون أنهم يتبوؤون مقامات لا يدركها غيرهم هم من أحقر الناس وأضعفهم عقلا، ولا يزال الأمر يزداد بهم في الحقارة والذلة حتى يجعلهم الله سبحانه وتعالى في موطئ أقدام الخلق يوم القيامة. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون في صورة الذر يطأهم الناس بأقدامهم يوم القيامة. ومن جميل ما في تتمة كلام عتبة المتقدم في صحيح مسلم أنه كان يقول: وإني أعوذ بالله أن أكون عند الناس عظيما وعند الله صغيرا، لأن من جعل نفسه معظما عند الخلق بما يحليها من زينة يزخرفها وهو عند الله صغير أورثه ذلك الهلكة في العاجل والآجل. فالمؤمن العاقل يهضم نفسه ويحطمها ولا يرفعها فوق قدرها، ولا يزاحم الناس فيما يزدحمون عليه مما يلتمسونه ويبتغونه من الرئاسات والزعامة والشهرة، فإنه يرى أن هذه الدنيا خيال زائل وأن ما عند الله باق. فمن قلة الإيمان والعقل أن يستغل العبد بالزائل ويغفل عن الباقي، فمن جعل فكره في الباقي عظم نفسه بحطمها والإزراء عليها وخفضها، فإن من خفض نفسه رفعه الله، ومن رفع نفسه خفضه الله. وأبو طلحة الأنصاري قائد هذا الأثر هو كما قال المصنف زيد بن سهل بن الأسود الأنصاري الخزرجي، مشهور بكنيته، توفي سنة 34 غازيا في بحر الرومي المعروف اليوم بالبحر الأبيض المتوسط، ودفن في جزيرة منه وقيل بالمدينة، وهو أشهر والأول أصح. فقوله الأنصاري الخزرجي تقدم بيانه غير مرة، وقوله مشهور بكنيته أي غلبت عليه حتى لا يعرف إلا بها، أي غلبت عليه حتى لا يعرف إلا

أن يحفظ بهم دينهم ودين ذرياتهم من خلفهم. قال بعض السلف: إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده وولد ولده والدويرة من حوله، يعني الناس من حوله، فإن صلاحه يفيض حتى يبلغ من صلاحه أن يكون ولده وولد ولده الذي لم يراه بعده محفوظ الدين بصلاح ذلك الوالد. وقد جلس ابن سعيد بن المسيب عنده ينتظره في صلاة وأطال، فلما سلم سعيد قال: إنما أزيد في الصلاة لأجلك. ومن معاني هذا القول أن فيض الصلاح عند الوالد يكسب أولاده صلاحا، ومن اعتبر هذا في أحوال الخلق وجد صدقه. وحذيفة بن اليمان قائل هذا الأثر هو كما قال المصنف حذيفة بن اليمان، واسم اليمان حسيل ابن جابر العبسي حليف الأنصار يكنى أبا عبد الله ويلقب بصاحب السر، توفي سنة 36 بالمدائن. قوله واسم اليمان حسيل أي أن اليمان لقب واسمه حسيل، وقوله حليف الأنصار أي حلف معاهدة على النصرة، فعبس قبيلة من قبائل العرب. وقوله ويلقب بصاحب السر أي سر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوحي إليه من القول ما لا يوحي إلى غيره ويستأمنه على ذلك، فكان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. الغرة 17 عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال: ثلاث من جمعهن جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، والإنفاق من الإقتار، وبذل السلام للعالم. رواه أحمد في الإيمان وابن أبي شيبة وإسناده صحيح، وعلقه البخاري مجزوما به وروي مرفوعا ولا يثبت. وعمار بن ياسر هو عمار بن ياسر بن عمار العنسي مولى بني مخزوم يكنى أبا اليقظان ويلقب بالطيب المطيب، توفي سنة 37 في صفين من نواحي الرقة بسوريا. ذكر المصنف وفقه الله الغرة 17 من الغرر 40 عن الصحابة المجلين، وهو ما رواه أحمد في الإيمان وابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال: ثلاث من جمعهن جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، والإنفاق من الإقتار، وبذل السلام للعالم. وعلقه البخاري مجزوما به وروي مرفوعا أي مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت عنه. وفي الأثر بيان أن الإيمان ذو شعب، بيان أن الإيمان ذو شعب. وفيه أيضا أن الإنصاف من النفس والإنفاق من الإقتار وبذل السلام من شعب الإيمان. وفيه أن العمل من الإيمان، فالمذكورات أعمال. وفيه تفاوت مراتب الأعمال واختلاف قدرها في الإيمان، تفاوت مراتب الأعمال واختلاف قدرها في الإيمان. وفيه أن الإيمان يزيد وينقص، فمن جمع المذكورات جمع الإيمان، ومن نقص حظه منهن نقص حظه من الإيمان. وقد تكلم جماعة في وجه جمع هذه الخصال للإيمان، ومن أحسن من له كلام في غير ما ظنته ابن القيم في زاد المعاد، فإن له كلاما في بيان وجه جمع هؤلاء الخصال الثلاث: الإيمان، وبيان معنى هذا الأثر من الغوابط، فإن ما ذكروه لا يتجلى به كون هؤلاء الثلاث تجمع الإيمان. وإن كان كلام ابن القيم أحسن ما ذكره أهل العلم فيه على ما وقفنا عليه، وهذا الكلام الذي ذكره ابن القيم في زاد المعاد ينبه يقظا ينهض إلى جمع كلام الأحبار في معاني الآثار، فإن الأحاديث النبوية بينت معاني كثير منها، وأما الآثار فلا تكاد تجد من قام منتصبا لبيان معانيها، ويوجد في كلام جماعة كثيرين بيان حسن للآثار الواردة عن الصحابة، من أكثرهم مقالا وأحسنهم ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم وأبو الفرج ابن رجب. فمن نهض إلى جمع معاني الآثار ولو اقتصر على هؤلاء الثلاثة ينهض بنشر خير كثير يحتاجه المسلمون. وظهر لي والله أعلم أن هؤلاء الثلاث جمعت الإيمان لأن الإيمان مقسوم على القلب واللسان والجوارح، أن الإيمان مقسوم على القلب واللسان والجوارح، فالإنصاف محله إيش؟ القلب، فالإنصاف محله القلب، والإنفاق محله الجوارح وهو بدن باليد، والسلام محله اللسان. فالذي يظهر لي أن هذا الأثر جمع موارد الإيمان الثلاثة وهي القلب واللسان والجوارح، فمن كمل هذه الموارد بالمأمور به شرعا كمل إيمانه، ومن نقص حظه في قلبه ولسانه وجوارحه من موجبات الإيمان نقص إيمانه، والله أعلم. وفيه تعظيم الإنصاف من النفس، وفيه تعظيم الإنصاف من النفس بأن يقول العبد بالحق عليها ويقر به، بأن يقول العبد بالحق عليها ويقر به. وفيه تعظيم الإنفاق مع القلة، تعظيم الإنفاق مع القلة، فالإقتار هو الافتقار، فالإقتار هو الافتقار. وفيه تعظيم بذل السلام للعالم، وفيه تعظيم بذل السلام للعالم، أي نشر السلام وبثه بأن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بإذن الله تعالى في الدرس المقبل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.